إذا بالغ الأصل عدم القلب على الرجل. نعم نقول صدقت وعلى العين والرأس، لكن اقرأ الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، هذا هو القاعدة التي يبنى عليها الحديث، وهي القاعدة الموافقة للنهي عن التشبه بالحيوان كافتراش السبع والتفات كالثعلب ونقر كالغراب. سبوا يا جماعة، فهمت؟ فإذا جعلنا هذا هو القاعدة نظرنا هل البعير يبدأ بالركبتين بالركبتين أو باليدين؟ باليدين، لكن سبحان الله يعني يدل على أنه منقر، يعني هناك قرينة تدل على الانقلاب. صحيح أنه لا يجوز أننا نتهم الرواة بالوهم والانقلاب إلا بدليل، ولو أجزنا مثل هذا لتسلط الأعداء على السنة وادعوا ما لا يقبل. المناسب والله أعلم أنه لما قال يهوي بالتكبير حين يسجد كأن سأن يقول كيف استجد وكيف الهوي، لأن البدء بالركبتين ما فيه هوي تام، لكن البدء باليدين فيه الهوي تام. حتى نعم. أسمح أقول تنزيل الركبتين أسمح أسهل أسمح وأسهل. نعم. حتى إنه شخص كان يصلي بالناس الشيخ، وإذا نزل على يديه وكان يكبر للهوي للسجود، إذا نزل يقول الله أكبر بحكم الاندفاع. يزيد الصوت. والغريب أن بعض الطلبة الحريصين على التمسك بالسنة ما يقدم اليدين هكذا، يخليهن مع الركب ثم يسح كذا. نعم. وهذه صفة ما قال بها أحد، لا الحديث ولا العلماء. الحمد لله إذا فهم المعنى زال الإشكال. وأما كوني أحافظ على أني أنزل يدي وركبة جميع ثم يصح، لا ما يحتاج، ما دام عرفوا أنه ويعرف هيئة الإنسان من جسمه وثقله يعرف أنه فعل هذا لعذر، ما حاجة ما دام نعرف أن هذا رجل كبير السن أو كثير اللحم أو في ركبتيه مرض ما يحتاج نسأل. أو يجي لما كان شيخ كبير وتعرف من هيئته أنه عاجز ما تسأل. أن تقول ولد ابن عمر ليش ما أنكر على ابن عمر أن وضع يديه قبل ركبتيه؟ أنا أقول عارفين أنه محتاج.